إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم إن شاء الله مع إخواننا المستمعين في كلمة أراها هامة، وخاصة في مثل هذا الزمان الذي قد اختلطت فيه مقاييس الحق والباطل، وأظلمت الدنيا إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة. اعلموا إخواني أن الله تبارك وتعالى ما خلقنا إلا ليبتلينا، كما قال عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله تبارك وتعالى أوجدنا في هذه الحياة الدنيا ليبتلينا أن نسلك الطريق التي توصل إليه وإلى مرضاته تبارك وتعالى، أم أن نسلك الطرق والسبل التي تتفرق عن سبيل الحق، وعلى كل منها شيطان يدعو إليها، كما صح معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليبتلينا أن نطيعه ونطيع رسوله عليهم الصلاة والسلام، أم نطيع أهواءنا ورغباتنا في غير ما يرضي الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فهذه الحياة الدنيا فيها طريقان نجدان، طريق يوصل إلى الجنة وطريق يوصل إلى النار، والله عز وجل يحاسب يوم القيامة، يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. واعلموا إخواني أن مثلنا في هذه الحياة الدنيا كمثل قوم مسافرين لا سبيل لهم للوصول إلى منازلهم ولا إلى أهليهم إلا بقطع المفاوز والفلوات، دروبها وطرقاتها مليئة باللصوص وقطاع الطرق والوحوش الكاسرة. ومع هؤلاء القوم المسافرين كتاب من ملكهم العالم العادل يبين لهم فيه أتم بيان الطريق السالم من تلك الآفات، وذكر لهم وأخبرهم أن قوما من قبلهم قد سلكوا هذه الطريق فنجوا ووصلوا سالمين، وهم الآن في بحبوحة من العيش الرغيد ينتظرونهم. وما عدا تلك الطريق فكلها مفاوز خطيرة لا يكاد يسلم سالكها ولا يصل ناجيا. فيجب على المسلم العاقل أن يتحرى هذه الطريق السالمة التي أخبرنا ربنا عز وجل عنها بأنها توصل إلى مرضاته، سبيل توصل إلى رضوان الله عز وجل وإلى بر السلامة والأمان في الآخرة. الطريق إلى الله طريق إلى الجنة، لكي يتم الابتلاء ويتم الاختبار قد حفها الله عز وجل بالمكاره. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه الطريق ليست مفروشة بالورود ولا بالرياحين، وإنما هي طريق تعب فيها آدم وناح فيها نوح كما قال ابن القيم رحمه الله، وسجين فيها الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام، ونشر بالمناشير زكريا، وقطع رأس يحيى، وقتل وعذب وابتلي وفتن الكثير على درب هذه الطريق. أما الطرق التي توصل إلى النار وإلى غضب الجبار تبارك وتعالى فهي محفوفة بالشهوات، لها دعاة ولها مرغبون فيها ومغررون، وعلى رأسهم شياطين الجن والإنس. ولكن الله تبارك وتعالى رحمة منه بعباده أوضح لهم هذين الطريقين وهذين النجدين، فجعل لكل منهما معالم وأمارات ودلائل وبراهين توضح هذه وتبين تلك، حتى تسلك هذه التي توصل إلى مرضاة الله عز وجل، وتحذر تلك وتجتنب ويجتنب أهلها، كما قال عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. وهذا هو عنوان هذه الكلمة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يجعلها نافعة مفيدة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يكون منها الانطلاق في العمل. ليس الغرض مجرد الكلام ومجرد زخرفة القول، وإنما نحن في الآن في عصر والآن في زمان يجب علينا العمل أكثر وأكثر مما قبله من الأزمان. ذلك أن المسلمين قد تكالب عليهم الأعداء في الداخل والخارج، وقد شبه عليهم في أمر دينهم، وبثت الشكوك والشبهات في أمر دينهم، ونرى ردة في الأفكار وفي العقائد وفي السلوك. فلا مناص لنا إخواني من أن نحرص وأن نجتهد وأن نجد وأن نأخذ الأمر بجدية وبحزم وبعزم. والمقصود هذا هو مقصودنا، هذه غايتنا إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن نصدق في ذلك، والإتمام على الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الطرق قد ذكرت مجملا وذكر أهلها في أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، ألا وهي سورة الفاتحة. ولأمر ما ذكرت في سورة الفاتحة، ولأمر ما جعلت الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، ولأمر ما جعلت الفاتحة ركنا من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. ذلك أن الله عز وجل قدم في سورة الفاتحة بالثناء عليه تبارك وتعالى، ثم ذكر الغرض الذي من أجله خلق الخلق، إياك نعبد وإياك نستعين، لقوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم ذكر موقف أو مقامات الناس تجاه هذا الغرض الذي من أجله خلق الخلق، فقال تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا هو الذي يجب أن نكون عليه جميعا، هذه هو عبادة الله وحده لا شريك له: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في هذه السورة العظيمة ذكر الله عز وجل صراطه وسبيل مرضاته تبارك وتعالى، وهو الصراط المستقيم والسبيل القويم الذي يوصل إليه بنجاة وأمان. ثم ذكر أهل هذا الصراط، ذكر الصراط وذكر أهله، وهم الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، رفقاء في هذا الدرب، في هذا السبيل، في هذه الطريق. ثم ذكر ما يضاد هذا الصراط، فذكره ذكر ما يضاده من الطوائف التي خالفت هذا السبيل وانحرفت عنه، فذكر طائفتين بالوصف لا بالشخص، فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا طريق، يعني اللهم جنبنا طريق المغضوب عليهم وجنبنا طريق الضالين. فطريق المغضوب عليهم هو طريق من علم الصراط وتيقن من دلائله ولكنه اتبع هواه وخالف أمر مولاه عن علم، ولكن أبى واستكبر وكان من الكافرين، فغضب الله عز وجل عليه. والطريق الثاني أو الطائفة الثانية هي طائفة من عمل على جهل، عمل على جهل وعلى غير هدى من ربه، وهم الضالون الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وعلى رأس المغضوب عليهم اليهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وليس المقصود حصر الغضب في اليهود، وإنما هم من أبرز أمثلة المغضوب عليهم. وكذلك النصارى ليسوا هم فقط الضالين، ولكن هم أبرز مثال وأبرز طائفة من طوائف الضالين. إذا قل ذكرت هذه الطوائف ومقاماتهم تجاه الحق، وهم 3 طوائف: طائفة المنعم عليهم الذين سلكوا الصراط المستقيم، وطائفتان الأخريان هما اللذان أو اللتان خالفتا الحق وانحرفتا عن الصراط المستقيم. ثم فصلت هذه الطوائف في كتاب الله عز وجل، في مبثوث وأوصافهم مبثوثة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: وكذلك نفصل نبين، من غير يعني إيهام ولا إجمال، نفصل الآيات لماذا؟ ولتستبين سبيل المجرمين، على قراءتين، على قراءة ولتستبين سبيل، فالسبيل هي التي تستبين وتتضح حتى تتضح لك وللمخاطب، تتضح له هذه السبيل فيحذرها. وذكر أنها سبيل المجرمين، أي أن تحذر هذه السبيل وأن تحذر صحبتهم وأن تحذر سالكيها وهم المجرمون. ولتستبين سبيل المجرمين، وفي قراءة: ولتستبين سبيل، أنت الذي تستبين أيها المخاطب، أنت الذي تستبين وتتبين. وهذا فيه إشارة إلى وجوب التعلم، وجوب تبين الحق، وجوب تبين الباطل، وجوب تبين الحق لسلوكه وللأخذ به وللثبات عليه، ووجوب تبين الباطل للحذر منه ومن أهله، كما صح في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ومن ذلك قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. لتبين طريق الحق من طريق الباطل أو من طرق الباطل، سنقف إن شاء الله مع بعضنا البعض إن شاء الله، نسأل الله عز وجل التوفيق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفهم ثم أن يرزقنا العمل بعد أن نفهم. نقف وقفات حتى تتبين لنا هذه الحقائق إن شاء الله. أولا، يجب علينا جميعا أن نعلم وأن نعتقد وأن نوقن اليقين الجازم بأن الهداية بيد الله عز وجل، الذي يهدي إلى الحق هو الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، الله هو الذي يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ والله تبارك وتعالى يعني نفى عن نبيه عليه الصلاة والسلام أن يهدي قلوب الناس، قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله عز وجل، كما أن الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل، كما أن الرزق بيد الله عز وجل، فهذا أمر خاص بالله تبارك وتعالى. ونقصد بالهداية هنا هداية التوفيق، هداية القلوب، إدخال الإيمان في القلوب، إدخال الحق في القلوب، اعتقادها والثبات عليها. أما هداية الإرشاد وهداية التعليم وهداية البيان فهذا ما يقوم به الأنبياء الذين كما قال عز وجل: وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل كما في حديث عائشة في صحيح مسلم أنه يفتتح صلاة الليل بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون أو فيما اختلفوا فيه من الحق، اهدني اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يجب أن نتمثل هذا الدعاء وأن نترجمه إلى سلوك فينا، أن دائما أن نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن لا تكف عن سؤال الهداية. لذلك شرع الله عز وجل، بل أوجب الله تبارك وتعالى هذا، وهو أوجب دعاء، أوجب دعاء للمسلم هو أن يسأل الله الهداية في كل ركعة من ركعات صلاته، أقل شيء 17 مرة في اليوم والليلة يسأل الله تبارك وتعالى: اهدينا الصراط المستقيم، اهدينا الصراط المستقيم، أي اهدنا، يعلمنا وارشدنا إلى الصراط المستقيم وثبتنا على سلوكه عليه حتى الممات. أولاً، أو الوقفة الثانية، سنمر إن شاء الله إلى معرفة أدلة الحق. الناس اليوم اختلطت عليهم سبل الحق من سبل الباطل، اختلط على المسلمين فضلا عن غيرهم ما هو الحق الذي يجب أن نتمسك به، ما هو طريق الحق الذي يجب علينا أن نسلكه، واختلفوا في توجهاتهم وفي بيانهم لما للحق الذي يظنون أنهم عليه. فكما يقال: وبضدها تتبين الأشياء. فسنتناول إن شاء الله بعض الآراء أو بعض التوجهات التي يظنونها أنها أدلة على الحق، أو أنهم أو طائفتهم أو مذهبهم أو جماعتهم على الحق وهم ليسوا كذلك، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها أن بعض الناس يعتقدون أن الحق فيما قاله فلان أو فلان من العلماء أو من الآباء والأجداد أو من الزعماء، وهذا درب قد سلكه كثير من أعداء الأنبياء ومن أقوام الأنبياء، فكانوا يردون على الأنبياء دعوتهم ليس لحجة إلا أن ما جاء به الأنبياء مخالف لما عليه آباؤهم وكبراؤهم، وهذه ليست بسبيل صحيحة وليست بحجة، بل هي داحضة ضعيفة. قال تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا الحق الذي جاء من عند الله عز وجل، اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع، فردوا الحق الذي جاء به الأنبياء بما كان عليه آباؤهم، قال بل نتبع، أي نترك هذا ونتبع ما عليه آباؤنا. وفي آية أخرى: ما ألفينا، أي ما وجدنا عليه آباءنا. وفي آية أخرى في سورة المائدة: قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباء، يكفينا، هذا يكفينا في أن نكون على الحق، في أن نكون على الحق يكفينا أن نتمسك بما عليه آباؤنا. وهذه الحجة التي أدلى بها المشركون قد تكون فيما هم عليه من شرك، وقد يستعملها بعض المسلمين فيما هم عليه من أخطاء، كانت هذه الأخطاء في المجال التعبدي، في المجال الفقهي، في مجال المعاملات، أو فضلا عن الأخطر أن يكون في مجال العقائد والأفكار. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل له كيف تفتي بالعمرة في أيام الحج؟ فإن أبا بكر وعمر لا يريان ذلك في أيام الحج. قال لعروة بن زبير الذي يعني تعقبه في هذه الفتوى، قال له: يا عريا، من هنا تؤتون؟ أجيئكم برسول الله، أجيئكم بقال الله، قال رسول الله، وتجيئوني بأبي بكر وعمر؟ فلما كان قول أبي بكر وقول عمر أو فتوى أبي بكر وعمر في ظن ابن عباس، في حسبان ابن عباس، أنها مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في أيام الحج، رد قولهما، بل توعد وخاف وحذر عروة وغيره من أن تكونوا على هذه السبيل. قال: من هنا تؤتون، وفي رواية: من هنا تهلكون. أجيئكم بأبي برسول الله، أقول لكم قال رسول الله أو فعل رسول الله، وتقول لي يعني قال أبو بكر وقال عمر. فكان العلماء كما قال للرازي رحمه الله في مفاتيح الغيب أو في بعض كتب الأصول كما نقل عنه غيره، أن هذه الحجة كما يعني يدفع بها الحق الذي مع الأنبياء من قبل الكفار، كذلك يدفع بها من قبل المقلدين أو المتمذهبين أو المتعصبين لما عليه أئمتهم أو علماؤهم في مقابل الحق الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل ما جاء عن مالك بن أنس رحمه الله، قولته المشهورة: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. فلا حجة في قول الرجال إذا كان مخالفا لما ثبت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: كلنا يرد ويرد عليه، كلنا، يقصد العلماء، فما بالك بغيرهم، العلماء الأئمة المجتهدون، كلنا راد ومردود عليه، كما أنه يرد خطأ غيره كذلك يرد عليه خطأه، فلا عصمة لأحد إلا للأنبياء. فقال: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق لا يدفع بأنه على خلاف عادة القوم، لا يدفع، هذا ليس بمدفع صحيح، وإنما هي حجة داحضة ودليل هزيل. تنبيه: إن قال قائل الحق لا يعرف بالرجال، كما هي من الكلمات السائرة لعلي رضي الله عنه أنه قال: الحق لا يعرف بالرجال، أعرف الحق تعرف الرجال. وقد جاء عن عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله أنه قال: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، أي جعل أقوال الأفاضل أقوال يعني معتد بها بإطلاق، لا ترد أبدا، فهي أقوال معصومة. فأنبه على أمر، وهو أن جاءت شبهة أنه ولماذا يحتج الرسل على أقوالهم، كيف يحتج الرسل على أقوالهم، أليس برجال؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم، فالرسل رجال، إذا كيف يحتج بقولهم ولا يحتج بقول غيرهم؟ فالجواب هو أن الرسل قد قامت الأدلة القطعية والبراهين الجازمة على أنهم معصومون من عند الله، معصومون، لا ينطقون عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد قامت الأدلة القطعية على عصمته، على أنه لا يتكلم إلا بالحق، كما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما قيل له: إنك تكتب كل ما يقوله الرسول، كيف تكتب ذلك وهو بشر؟ فقال، فلما شكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه، وأشار إلى فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، ما يخرج منه إلا حق، أو قال إلا صدق. وكذلك من الشبهات الإجماع، الإجماع هو إجماع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم، فهو حق لا يتطرق إليه الخطأ، إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، فهذا قد علم صوابه بالوحي بالنص، أما دون ذلك فلا حجة لقائل، فلا حجة لقائل إن في مقابل الحق. الوقفة الثالثة أو الثانية أن الحق لا تثبته كثرة ولا تدحضه قلة، الكث الحق لا تثبته كثرة، لا نعرف أن الحق هو حق لأنه القائل لأن القائلين به كثر، لأن القائلين به جماعات كثيرة، إذا فهو حق. هذا ليس بصحيح. وكذلك لا يعرف الحق بأنه ما قال من قال به هم قلة، إذا هو حق. فالقلة والكثرة ليستا بمعيارين للحق. فالحق لا يكتسب قوته من خارجه، وإنما الحق قوي بنفسه. وإلا فقد ثبت، وإلا في الغالب أن الناس يغترون بالكثرة، يغترون بكثرة القائلين بمسألة أو بمذهب أو بدين، فيغترون بأن ذلك دليل على الحق. وقد ثبت عكس ذلك، كما نقل أو كما حدثنا ربنا عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه ما آمن معه إلا قليل، إلا أصحاب السفينة، يعني تحتوي أو تحوي السفينة من شخص، وقد لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وقد ثبت كذلك في صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عُرضت علي الأمم، فرأيت النبي يأتي ومعه الرهط، أي النبي يمر، عرض عليه الأمم بأنبيائهم، فرأى النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرهط، أي ما دون 10، والنبي ومعه الرجل والرجلان، يأتي النبي يوم القيامة ما آمن له وما اتبعه إلا رجل، والنبي لم يتبعه من قومه إلا رجلان فقط، والنبي ليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد. وما من شك عند المسلم أن جميع الأنبياء بلا استثناء قد أدوا الرسالة وأدوا الأمانة التي كلفهم بها ربهم تبارك وتعالى أحسن قيام وأحسن أداء، ومع ذلك لم يؤمن معه إلا القليل. وهل يشك أن النبي على حق؟ فلا شك في ذلك ولا ريب، بل يقين جازم أن الأنبياء على حق، ومع ذلك هم بالرغم من أنهم قلة، فعلمنا أنهم على الحق الأدلة وليس بكثرة أو قلة أتباعهم. قد جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: عليك بطريق الحق ولا تستوحش من قلة السالكين، عليك بطريق الحق ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك وطرق الباطل أو قال طرق الغواية، ولا تغتر بكثرة الهالكين، أي لا تغرك كثرة ولا تزهدك في سبيل الحق قلة ولا ضعف. إذن لا يدفع الحق بقلة أهله، لكن تنبيه، هل القلة مقصودة لذاتها؟ أو هل الجماعة مذمومة لذاتها؟ عفوا، الكثرة هل هي مذمومة لذاتها؟ لا، الكلام أنه لا، ليست الكثرة معيارا للحق، كما العكس ليست القلة معيارا للحق، كذلك لا، إذا كانوا أهل الحق كثرة فالحمد لله، هذا أمر بالعكس، هذا أمر مقصود وأمر مرغوب. وإلا لماذا يدعو الأنبياء الناس؟ لتكثير أهل الحق، لأن يعني يكونون سببا في هدايتهم ونجاتهم من غضب الله تبارك وتعالى. فبعض الناس خاصة بعض الشباب يعني يستدلون على أنهم على حق بأنهم قلة، فهذا ليس بدليل صحيح. فلا نخلط، نعم القلة ليست سببا في دفع الحق، هذه حجة أهل الباطل، يقولون أنتم على باطل لأنكم قلة، لا هذا ليس بصحيح. لكن كذلك العكس، ليست القلة دليل على الحق، ولا القلة مقصودة لذاتها، وإنما هكذا الواقع في الغالب. فإن الله عز وجل قال: وقليل من عبادي شكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، فهذا المقصود، فلا نخلط بين الحقائق. الوقفة الثالثة أو العلامة الثالثة أو المعلم الثالث من معالم الحق، أن الحق ليس من دليله، لا يدل عليه قوة سلطان أو كثرة أموال أو قوة جيوش أو علوم، هذه العلوم الدنيوية، العلوم الكونية، العلوم العصرية كثرتها وإتقانها، هذه كلها ليست معيارا للحق. وأكرر، يعني لا يعني هذا الكلام أن اعداد الجيوش او تكثير الاموال ليس مطلوبا، فقد يطلب، قد يطلب وجوبا، قد يطلب على الاعيان، قد يطلب على الكفايه بحسب الحال، ولكن ان نستدل بذلك على الحق فليس بسبيل علمي صحيح. وقد أخبرنا الله عز وجل عن كثير من الأقوام أنهم كانوا على قوة وعلى جبروت وعلى كثرة أموال وقوة سلطان، ومع ذلك كانوا على أبطل الباطل، كما قالت عاد، قالوا من أشد منا قوة؟ كانوا قد اغتروا بقوتهم وجبروتهم. وكذلك فرعون كان يغتر بكثرة أتباعه وبغناه، كان كما قال عز وجل: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يشير إلى موسى عليه الصلاة والسلام، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. ولكن سبحان الله، يعني العقول السفيهة انطلت هذه الألعوبة وهذا التغرير وهذا التزييف والتدليس، اغتر به قومه. قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يجب أن يتعقل الإنسان وأن ينظر إلى البراهين والأدلة كما سيأتي إن شاء الله. وقال قوم نوح لنوح عليه الصلاة والسلام، قال لما دعاهم إلى الله عز وجل: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وقالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. احتقروهم واستدلوا على بطلان دعوة نوح عليه الصلاة والسلام بأنه أتباعه كلهم ضعفاء وكلهم يعني من أصحاب الآراء الضعيفة، فاستدلوا على ذلك بأنه على باطل. إذن هذه حجة المبطلين، حجة المشركين، حجة الكفار أعداء الرسل. وقال عز وجل عن الأقوام الذين اغتروا بما عندهم من العلم، العلم بالدنيا، كما قال عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال عنهم: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات الحقائق التي إن أخذوا بها قربتهم إلى الله وحصلت لهم مرضاة الله تبارك وتعالى والفوز بالجنة، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، اغتروا بما عندهم من العلم. وما هذا العلم إلا لمصالح دنياهم فقط، أما لي الفوز بالجنة والنجاة من النار فلا يؤخذ هذا ولا يأتي هذا إلا من قبل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. واغتر قارون بماله، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وكانت نتيجته أن الله عز وجل خسف به وبداره الأرض. وكان أهل العلم يعني ينصحون ويرشدون ويحذرون أقوام الذين اغتروا بغناه واغتروا بأمواله وكنوزه، يقولون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عليم. حذرهم أهل العلم، أهل العلم بالله عز وجل، الذين لا يغتروا بمثل هذه المظاهر، وإنما حجتهم هي أدلة الحق، الأدلة الحق، أدلة الأنبياء. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير، سبحان الله، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها وما يلقاها إلا الصابرون. كذلك قريش احتقروا النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصدون الوليد بن مغيرة من قريش أو عروة بن مسعود الثقفي من ثقيف. قالوا: لم يجد الله عز وجل أن يرسل إلا هذا، لو أرسل رجلا عظيما ذا رئاسة وأموال كالمغيرة وغيره. فهذه الاغترار أو الاستدلال على الحق بكثرة أموال أهله أو بقوة سلطانه أو بكذا، فهذا ليس بسبيل قويم ولا بطريق صحيح. ولما سأل هرقل، سأل أبا سفيان، طرح عليه بعض الأسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما سأله عنه أنه قال له: من يتبعه من الناس؟ قال: ضعفاؤهم. قال هكذا أتباع الرسل، أولئك أتباع الرسل، أتباع الرسل الضعفاء. كذلك الوقفة التي تلي هذه هي أن الحق لا يستدل عليه بانتصار أهله في الحروب ولا في المواجهات مع أعدائهم ولا بانهزامهم، لا يستدل عليه لا بهذا ولا بهذا، فقد يبتلي الله عز وجل عباده المؤمنين بأن ببعض المصائب وبتسلط الأعداء عليهم، وهذا ليس مقياسا للباطل والحق، كما قال تبارك وتعالى: وكم من نبي قتل، وفي قراءة: وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم، أي إذن قد أصيبوا وقد قتلوا. وذكر وأخبرنا الله عز وجل، حدثنا في سورة البروج عن المؤمنين الذين عذبهم وفتنهم وقتلهم أصحاب الأخدود، أصحاب النيران، أحرقوهم بالنار، فكانت يعني العاقبة في الدنيا أنهم احترقوا بالنار وقتلوا عن بكرة أبيهم رضي الله عنه، وما ذلك بحجة على أنهم على باطل، بل أخبرنا الله عز وجل أنهم من المؤمنين والمؤمنات، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وذلك هو الفوز الكبير. كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يعني قد طاردهم اليهود والرومان من مكان إلى مكان حتى رفعه الله عز وجل، ولما سأل هرقل كذلك سأل أبا سفيان: هل حاربتموه؟ هل قتلتموه؟ قال نعم. أبو سفيان قال نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبين؟ قال: الحرب بيننا سجال ودول، ندال عليه مرة ويدال علينا أخرى، يعني ننتصر عليه مرة وينتصر علينا أخرى. قال: هكذا الأنبياء يبتلون ثم تكون العاقبة لهم، الأنبياء قد ينهزمون، قد ينهزمون في هذه الحرب، لكن الانتصار الحقيقي هو الثبات على الدين حتى الممات، سواء كان بقتل أو بتشريد أو بغير ذلك. كذلك مما يجب أن نحذر أن نغتر به في معرفة الحق، أن الحق لا يعرف بخوارق العادات ولا بالكرامات، فهذه قد يجريها الله عز وجل على أيدي المشعوذين وعلى أيدي السحرة وعلى أيدي الدجالين، كما حدثنا نبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال الأكبر، له خوارق عظيمة يبتلي الله عز وجل بها عباده، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض الخاربة أن تخرج كنوزها فتخرج، يعني تتبعه كعصيب النحل، كفرق النحل تتبع هذه الكنوز من الذهب والفضة من تحت الأرض من بطن الأرض. هذه خوارق عجيبة وغيرها التي حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهو كافر، هو دجال أعور، مكتوب بين عينيه كافر، لا يقرأها إلا مؤمن كاتب وغير كاتب، من كان مؤمنا إيمانا صحيحا لم يغتر به مثل هذه الزخارف وهذه المظاهر، ولو كان غير مثقف لا يقرأ ولا يكتب لكنه مؤمن إيمانا صحيحا، قد تلقى دينه بعلم، قد استيقن أن هذا الدين دين الحق، فآمن بالله إيمانا صادقا إيمانا حقا، تبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يوفقه الله عز وجل حين يخرج الدجال أن يقرأ تلك الكلمة: كافر، مكتوبة بين عينيه. ومن كان مثقفا ولو كان من ما كان في العلم الدنيوي ولكنه لم يسلك طريق النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقرأها، يعمى عليها، يعمى عن هذه الكلمة فلا يراها ولا يقرأها. كذلك لا نغتر بالكرامات، قد يكون الرجل صالحا لكن الصلاح شيء والعصمة شيء آخر، لا معصوم إلا رسول الله، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون الرجل صالحا في نفسه وقد يكرمه الله عز وجل ببعض الكرامات لاحتياجه إليها، ولكن لا تتخذ تلك الكرامة ذريعة على أن نأخذ عنه كل شيء وأن نصوب أقواله وأفعاله وتصرفاته ومواقفه كلها، فهذا ليس بسبيل صحيح، كما ثبت عن الشافعي رحمه الله وعن غيره، وكان ليث بن سعد كذلك قال: لو رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تعتبر به أو لا تعتد به يعني حتى يأتيك بالدليل من الكتاب والسنة أو كما قال رحمه الله. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله، قال إنه لا يأتيني الخاطر من خواطر القوم، فلا آخذ به حتى يأتيني بشاهدين، شاهد من الكتاب وشاهد من السنة. فالشاهد إخواني أن الحق يعرف بالأدلة والبراهين التي سنتعرض لها إن شاء الله. كذلك الحق لا يخضع لا للقرابات ولا للعواطف، هذا من أهلي، هذا من جماعتي، هذا من حزبي، هذا من أهل مذهبي، هذا من فرقتي، هذا ابن بلدي، هذا ابن الحي، أو هذا لأنه مسكين ضعيف فأجعل أن الحق في جانبه في جهته، فهذا ليس به سبيل، كذلك ليس به سبيل صحيح، لقوله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى. قد يأتيك الحق ممن تبغضه، ممن تشنأه، ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا. ومن العدل مع العدو، مع الذي تكرهه، الذي تبغضه، الذي تشنأه، من العدل معه أنه إن قال حقا أن توافقه عليه، أن تأخذ بهذا الحق. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يهودي قال: إنكم تنددون، تقولون لا ومحمد والكعبة أو ما شاء الله وشاء محمد. فقبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: إذا حلف أحدكم فليقل ورب الكعبة، لا يقول والكعبة، وإذا قال قل ما شاء الله ثم شاء محمد، لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، تسوي بينه ولو في اللفظ. فقبل منه هذا الحق ولم يستنكف عن أن يأخذ به أو أن يقره، على أن يقره. وجاءه الحبر اليهودي كما في حديث ابن مسعود الصحيح أنه قال: يا محمد، إن نجد في التوراة أن الله يوم القيامة يضع السماوات على إصبع ويضع الأراضين على إصبع والجبال على إصبع وهكذا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود: فضحك تصديقا لقول الحبر، وقرأ قوله تعالى: وبقى قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فأقره على هذا الحق، لم يرده عليه لأنه يهودي، بل لما كان حقا موافقا لما في كتاب الله ولما يوحى إلى رسول الله وافقه عليه وأقره عليه. وقال تبارك تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. فلو كان قريبا، لو كان أحد والديك قال كلاما باطلا فلا تقبله، هكذا يجب عليك. لا، ليس لأنه والدك الذي قال هذا أو عالمك أو فتقبله، لا، لا تقبل، تقبل الحق ولو من عدوك، ولا تقبل الباطل ولو كان من أقرب الأقرباء إليك، ولو كان من أحب العلماء إليك. يجب أن لا نتعصب لا على ولا إلى، لا نتعصب للعلماء إذا كان الحق يعني مجانبا لهم في مسألة من المسائل، ولا نتعصب على علماء ممن لا ليس على مذهبنا إذا كان الحق في جهتهم. العلامات والمعالم كثيرة. أختم بمعلم أخير، وهو أن الحق لا تقويه الزخارف، لا يقويه التزيين ولا الزخرفة ولا كثرة الكلام كالمتكلم معكم الآن، أكثرت من الكلام، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا. لا، الحق لا يقويه ذلك. شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قد يسلك أهل الباطل مسلك للتزيين، تزيين باطلهم حتى يغتر به السذج من الناس الرعاع الذين لا يستيقنون من العلم، كما قال تبارك تعالى عن فرعون: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. لماذا؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فما شاء الله، يعني فرعون ظهر هنا في موقف المصلح الذي يشفق على أمته من الفساد ومن أن يتغير دينهم بهذا الداعي الجديد هذا موسى. لذلك لا نغتر بذلك، ومن الاغترار بمثل هذا الاغترار بالمواقف، الاغترار بالمواقف، موقف فلان تجده على باطل، ولكنه لأنه وقف موقفا بطوليا ف يعني يزين باطله. الجعد بن درهم يعني ضال من ضلال هذه الأمة، ضال، حكم عليه بالأعدام لما كانت الحدود تقام في زمان العز، زمان مجد هذا الدين، كانت الحدود محترمة، فحكم عليه بالأعدام لكلامه في أمر الاعتقاد بأمر باطل، أمر مخالف لما في القرآن والسنة، لما كان عليه الصحابة. ولكن بعض الناس اليوم يجعلونه يعني من شهداء الفكر، أو شهداء الكلمة، شهداء حرية الرأي، وغيره وغيره في الأزمنة المتأخرة يرونه أنه بطل، أنه بطل لا لشيء إلا لأنه قد وقفة بطولية في بعض المجالات، فينسى بذلك، ينسى باطله ويغطى، بل الأشنع من ذلك أن يعتبر أو أن يصير باطله حقا وخطأه صوابا ومذهبه هو الدين. هذه نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في بيانها وفي توضيحها، هي معالم لمعرفة الحق، أو بالأحرى هي يعني ما يلبس به أو ما يظنه كثير من الناس أنها علامات على الحق، وهي ليست كذلك. لكن يأتي يفرض نفسه سؤال الآن، وهو إذن كيف نعرف الحق؟ كيف نعرف؟ إذا كان الكثرة لا تعني، لا تدل على الحق، وإذا كانت القوة لا تدل على الحق، وإذا كانت يعني هذه الزخارف لا تدل على الحق، وهكذا يعني ما تقدم. إذن ما كيف نعرف الحق؟ الحق يعرف بدليله، كما قال العلماء، الحق يعرف بدلائله لا بقائله. الحق يعرف بدلائله. نحن معشر المسلمين قد اتفق طوائف المسلمين جميعا على أن القرآن والسنة حجة، هذا في الجملة، في الجملة هناك بعض يعني التفاصيل أو الاختلافات، لكن في الجملة القرآن والسنة حجة. يبقى كل الطوائف ما دام أنهم يعتقدون أن القرآن والسنة حجة، على تفاصيل وعلى اختلاف في بعض الجزئيات، لكن كيف تفترق أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتصير طوائف وشيعة وهم يأخذون من نفس المصدر وهو القرآن والسنة، اللذين يمثلان الوحي، أي يأخذان بالوحي، الوحي هو المصدر، هو مصدر الحق. لما كان المصدر واحدا، مصدر متحد وهو الوحي، إذن كيف يختلفون؟ لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية في السنن أن الأمة ستفترق، قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ستفترق وستختلف الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، كيف نواجه هذا الاختلاف يا رسول الله؟ قال: فعليكم إذا رأيتم هذا الاختلاف، العصمة من هذا الاختلاف، الدواء لهذا الداء، العلاج لهذا المرض، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذا الدين حتى تتمسك به وهو ناصع وهو صاف وهو غير ملوث ولا مغير ولا مبدل، يجب عليك أن تتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أن نعض عليه بالنواجذ، أي أن نستمسك به استمساكا قويا، استمساك وكأننا نعض عليه بأضراسنا وأنيابنا. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، أخبر بأشياء غيبية حدثت بعده، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، فرقة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، واحدة في الجنة و71 في النار، والذي نفس محمد بيده لتفترقن هذه الأم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، وفي رواية موضحة قال ما أنا قالوا من هي رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. قد وقع كلام كثير وتشويه وتشبيه وتشكيك في أمر هذا الحديث، إما عن قصد أو عن غير قصد، بل عن سوء قصد. هذا الحديث يعتبر عند العلماء من أحاديث الوعيد، ليس هناك قواعد لابد أن نتمكن منها حتى نفهم مثل هذه الأحاديث، أحاديث الوعيد. ما معنى أحاديث الوعيد؟ أحاديث الوعيد هي التي نصوص الوعيد، سواء كان قرآن أو سنة، هي النصوص التي فيها التهديد والوعيد بالعذاب، باللعن، بالنار، بجهنم وهكذا. هذه تسمى أحاديث الوعيد إذا كانت في حق من أصله الإسلام، إذا كانت في حق من أصله الإسلام فهي من أحاديث الوعيد. ما معنى أحاديث؟ يعني هي تثبت في الجملة، هذا الوعيد يثبت في الجملة لكن لا ينطبق على كل أحد بعينه. قد يقع الرجل فيما يكون سببا في النار ولا يدخل النار. قد يقع الرجل يعني قد يقع المسلم أو المسلمة فيما هو سبب من أسباب دخول النار ثم لا يدخل النار. قد يقع فيما هو سبب في اللعن، أن يلعن الشارع، يأتي في النص الشرعي أن من فعل كذا فهو ملعون، ثم هذا المعين بشخصه لا يلعن وقد ارتكب هذا السبب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، وذكر منهم الشارب شاربها إلى آخره. ومع ذلك هذا حكم عام، حكم مجمل، حكم بالوعيد، لعن الله الشارب الخمر و بقية 10. ولكن لما كان يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل يقال له حمار، وكان يؤتى به يشرب الخمر، فأعود لانقطع البث، فوقفنا عند حديث الافتراق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. تكلمت في الله المستعان، تكلمت لم أنتبه لانقطاع البث. ألخص حتى لا أطيل عليكم أن حديث الافتراق حديث من أحاديث الوعيد. أحاديث الوعيد هي الأحاديث التي يكون فيها وعيد بالنار أو باللعن أو بالعذاب أو بإقامة الحدود أو غير ذلك من مما يتوعد به، يهدد به من يفعل هذه الأفعال أو يقول هذه الأقوال. هذه الأحاديث أو هذه النصوص لا يتحقق مضمونها، لا يتحقق مقتضاها على شخص معين إلا أن توفرت فيه شروط وانتفت فيه في حقه الموانع، هناك تتحقق فيه، يتحقق فيه هذا الوعيد. فالخلاصة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، بعض الناس تدخل عليه شبهة أو يشبه عليه بعض الزائغين أو بعض المغرضين، فأقول له هؤلاء يقولون كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، إذن إذا حكموا على فلان أو على الفرقة الفلان بأنها مبتدعة إذن حكموا عليها بالنار أو حكموا على أفرادها بالنار. أولا يا أخي، لسنا نحن الذين قلنا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، بل الذي قال ذلك هو نبيك ونبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، كما قيل وكم من عائب قولا سقيما وأفته من الفهم، قولا صحيحا وأفته من الفهم السقيم. فنصوص الوعيد تطلق هكذا كما أطلقها الشارع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن في الخمر 10، لعن في الخمر 10 شاربها ثم سرد 10 أصناف. ومع ذلك، مع هذا النص، نص الوعيد الذي فيه لعن شارب الخمر، مع ذلك لما كان يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل يشرب الخمر، ففي كل مرة يأتون به وهو قد شرب الخمر فيعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. في ذات مرة كان يعاقبه وكان الصحابة يضربونه، فأحدهم قال لعنه الله كم يأتون به، فلعنه، لعله استند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 شاربها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، وكأنه يقول له هذا لم يثبت في حقه شروط اللعن ولا انتفت في حقه موانع اللعن، ولذلك لا تلعنه. يجب أن نفهم أن النصوص العامة تبقى على عمومها، في حق المعين لا يتنزل عليه الحكم إلا بقواعد وشروط، ليست هكذا. فنطلق ما أطلقه الشارع، كل بدعة ضلالة نقول كل بدعة ضلالة، من وقع في بدعة هو ضال، هذا بحسب ما وصل إليه من علم وما أقيمت عليه من حجة. ولذلك يعني لا يلزم من كون يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة تفترق الأمة، وهذا من أخبار الغيب التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قد تفترق الأمة على 73 فرق، 72 في النار وواحدة في الجنة. أولا واحدة في الجنة لا يعني أن الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية في البلد الفلاني أو في الزمن الفلاني، وإنما هي كما قال النووي رحمه الله قد تكون في الفلاحين وفي العلماء وفي الصنائعيين، وهذا في الشرق وهذا في الغرب، فهو اجتماع فكر، اجتماع منهج، اجتماع طريقة في فهم الدين وفي تطبيق الدين، وليست جماعة ولا حزب ولا لهم لباس خاص أو لهم اسم خاص ولهم، هذا لا يلزم. ثانيا الفرق الأخرى، الفرق التي في النار كلها في النار، لا يلزم أن تكون بجميع أفرادها في النار. أولا لا يلزم أن يكون كل فرد من هذه الفرق الاثنتين وسبعين كلها في النار الأفراد، وإن كان يتحقق في مجملهم يتحقق، لكن هل يتحقق في كل فرد؟ هذا لا يلزم. ثم لا يلزم أن تكون هذه الفرق عددها 72 أن يكون أكثر من الفرقة التي قال في الجنة، قد تكون الفرقة التي في الجنة أكثر عددا من تلك 72 فرقة. وانتبهوا لهذا، حين يقول بعض الناس أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، يطلع منها يعني 72 فرقة في النار واحدة في الجنة، بينما اليهود 70 فقط في النار، النصارى 71 فقط في النار، يجيوا المسلمين يعني 72 في النار، إذن كيف تكون خير أمة؟ هذا من التلبيس، لأنه لا يلزم أنه 72 فرقة، قد يكون في الفرقة واحد، كان يقول في الفرقة رجلان أو ثلاث وهكذا، بينما الفرقة الناجية هي يعني هي الكثيرة، هي المتوافر، هي السواد الأعظم. ثم لا يلزم كذلك من دخل النار من أهل البدع ما دام مسلما، ما دام لم يخرج من الإسلام، وإن خرج عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يخرج من الإسلام، لم يكفر، لم يرتد عن دينه، وإنما بقي في الإسلام وإن كان منحرفا ضالا في فكره أو في سلوكه أو في عباداته أو في عقيدته، لا يلزم من ذلك أنه إن دخل النار أن يخلد فيها، بل لا يخلد فيها، لا أقول لا يلزم فقط، بل لا يخلد قطعا عند أهل السنة أنه لا يخلد في النار مسلم ولو كان من رؤوس أهل البدع، إلا أن يرتد عن دين، إلا أن يكفر. نتحدث عن المسلم، مهما انحرف، مهما فسق، مهما فجر، مهما ظلم، ما دام أنه مات على الإسلام فلا يخلد في النار إن دخلها، إن دخلها. هذه بعض التنبيهات. الخلاصة أنه كيف نعرف الحق؟ الحق هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة، ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه من بعدهم الذين تتلمذوا وأخذوا سيرتهم وأخذوا بقواعدهم وفهموا القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي فهموه كما فهمه الصحابة، ثم تلاميذهم، وهكذا لا ينقطعون، لا ينقطع الحق. والحق يعرف بأهله، يعني أقصد يعني الحق ليس شيئا هكذا يعني، وإنما قائم بأهله، يقوم بأهله. كذلك الباطل له أهله، له سالكوه، أهل الحق هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هؤلاء لا ينقطعون، نعم قد يقلون ويكثرون لكنهم لا ينقطعون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر لا تزال، وهذا تفيد الاستمرارية، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية حتى يأتي أمر الله، وهم كذلك وهم على الحق لا ينقطعون. الحق منصور، منصور بالله عز وجل ثم بأهله القائمين به، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبته في رده على الجهمية، يقول الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، في كل زمان لا يكون فيه يعني رسل يجعل بقايا من أهل العلم، هذه البقايا من أهل العلم قد يكونون كثيرين قد يكونون قليلين، بقاء الأهل، ويقومون بواجبهم من الدعوة إلى الله عز وجل، ومن تبصير الناس بدينهم، من تبصيرهم بالحق، ومن ردهم على أهل البدع وأهل الباطل، ومن الذود عن حياض الشريعة حتى تبقى صافية كما جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. نعرف الحق بالقرآن، ما جاء في كتاب الله، ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم علمائنا ابتداء من الصحابة رضي الله عنهم، ثم من بعدهم، ثم من بعدهم. ما دام تجد العالم مترسما خطى من قبله، كما قال سفيان الثوري رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قال يعني نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. هذه سلسلة متواصلة لا انفصام لهذه السلسلة، حلقاتها متواصلة، يعني متعلق بعضها ببعض، لا تنفصم ولا تنفصل، متواصلة من يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين إلى يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دين الله تبارك وتعالى، على الحق الذي ارتضاه الله عز وجل لنا، وعلى الدين الذي ارتضاه عز وجل لنا وأكمله علينا وأتم به النعمة على عباده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.